السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يستأذن فيه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أعين الخوارزمي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قاعد في دهليزه وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال: أأدخل؟ فقال أنس: أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا. قوله رحمه الله: باب ما لا يستأذن فيه، أي من الأماكن، فإن هناك أمكنة لا يحتاج فيها إلى الاستئذان، وهي الأمكنة المفتوحة والمجالس التي ليست داخل البيوت. وقد سبق بيان أن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر وصيانة الحرمات، فإذا كان المكان مفتوحا عاما مبذولا للجميع وليس هناك باب مغلق أو نحو ذلك، فمثل هذه الأمكنة العامة لا يحتاج فيها إلى استئذان، وإنما يسلم ويكتفي بذلك. ومن أمثلة ذلك ما سيأتي في الترجمة الآتية كالحوانيت وأماكن البيع والأسواق، فإذا أراد المرء أن يدخل محلا تجاريا فلا يستأذن، لأن هذه أماكن مشاعة مفتوحة لعموم الداخلين، وليس فيها ما يرغب صاحب المحل ألا يرى، بل هي مفتوحة متاحة للأنظار ويطلع عليها كل أحد. قوله: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قاعد في دهليزه. الدهليز بالكسر ما بين الباب والدار، ويكون في أول البيت، وإذا كان الدهليز داخل البيت من وراء الباب والباب مؤصد فلا بد من الاستئذان. وأما إذا كان الدهليز بهوا واسعا في أول البيت والمكان مفتوح، فحينئذ لا يحتاج إلى استئذان. قوله: هو قاعد في دهليزه وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال: أأدخل؟ أي طلب الإذن في الدخول، فقال رضي الله عنه: أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. وقد تقدمت الحكمة من مشروعية الاستئذان، ومفاد جواب أنس رضي الله عنه أن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، فإذا كان الإنسان في مكان مفتوح فالمقام لا يحتاج إلى استئذان، وإنما يكفي فيه إلقاء السلام. قوله: فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو. العس هو القدح الكبير، وهو إناء يجعل فيه الشراب. وقوله نبيذ حلو، النبيذ معروف، وهو ما ينبذ في الماء من عنب أو رطب أو غير ذلك مدة يسيرة، بحيث يتحلل في الماء فيصير الماء حلوا بطعم العنب أو الرطب أو نحو ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان في حوانيت السوق. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يستأذن على بيوت السوق. قوله رحمه الله: باب الاستئذان في حوانيت السوق، أي بيان أن الاستئذان في حوانيت السوق غير مطلوب، لأن الحوانيت أماكن مفتوحة للناس، وأبوابها مشرعة لكل من يمر بها، والنظر فيها مبذول للجميع، فلا يوجد فيها ما يحجب عن النظر أو يرغب صاحب المحل ألا يرى ولا يطلع عليه. وعلى هذا فليس ثمة حاجة إلى الاستئذان، بل يكفي السلام. قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يستأذن على بيوت السوق، والمراد ببيوت السوق الحوانيت والمحلات التي في الأسواق والتي يباع فيها السلع والبضائع، فهذه المواضع لا يستأذن المرء لدخولها، وإنما يلقي السلام على صاحب المحل ثم يدخل لينظر حاجته. قد تقدم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج ولا حاجة له في السوق من صوم أو بيع، وإنما كان يخرج إليه ليسلم على الباعة ونحوهم، فالسلام مطلوب في هذه المواطن والإذن ليس مطلوبا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز. قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما يستأذن في ظلة البزاز، والظلة بالضم هو ما يكون كالمظلة يستتر بها من حر أو برد، والبزاز أي الذي يبيع البز ويخيط الثياب. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يستأذن في ظلة البزاز، ولعله والله أعلم يستأذن إن احتاج إلى الوقوف مع أحد أمام المحل في ظلته أدبا مع صاحب المحل. أما الدخول إلى المحلات والحوانيت ونحو ذلك فالأصل أنها تدخل بغير استئذان كما تقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يستأذن على الفرس. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي، فلما قام بالباب فقال: أندرايم؟ قالت: أندرون. فقالت: يا أبا هريرة، إنه يأتيني الزور بعد العتمة فأتحدث. قال: تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر. قوله رحمه الله: باب كيف يستأذن على الفرس، أي إذا كان من سيدخل عليه لسانه ليس عربيا ولا يفهم معنى أدخل، فالاستئذان باق ومطلوب، لكن يراعى فيه أن يخاطب بما يفهمه حتى يتحقق المقصود، فإذا احتاج إلى الدخول فلا بد أن يستأذن، وإذا كان لا يفهم كلمة أدخل أو أتأذن لي أن أدخل فإن قولها لا يكفي في حصول الاستئذان، بل لا بد من استئذانه بلغة يفهمها ليحصل المراد. وعلى هذا إن احتاج المستأذن إلى النطق بكلمة الاستئذان بلغة المستأذن عليه، إن كان فارسيا فبالفارسية، وإن كان بلغة أخرى فبلغته، حتى يفهم أنه يطلب الإذن في الدخول. وقد عقد ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف ترجمة بعنوان: باب في الإذن على أهل الذمة، وأورد فيه عن الأسود رحمه الله أنه كان يقول أندرايم، وهي الكلمة نفسها الواردة في الأثر الذي ساقه البخاري هنا، والمعنى عندما يستأذن فإنه يستأذن بلسان من احتاج إلى الدخول عليهم. قال أبو عبيد: وهي كلمة فارسية معناها أدخل، ولم يرد أن يخصهم بالاستئذان بالفارسية، ولكنهم كانوا مجوسا فأمره أن يخاطبهم بلسانهم. وأورد ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله قوله: لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن. وهذا فيه أن الإذن مطلوب مع كل أحد وفي دخول كل بيت، وإن كانوا لا يعرفون اللسان العربي استأذن عليهم بلسانهم. وهذا الأثر الذي ساقه البخاري هنا قد أورده أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، من طريق المصنف رحمه الله تحت باب الاستئذان بالفارسية. ومما هو معلوم أن الاستئذان بأي لسان غير اللسان العربي لا يصار إليه إلا عند الحاجة، كأن يكون من يستأذن عليه لا يفهم إلا ذلك اللسان، فيقتضي المقام أن يستأذن عليه بلسانه. قوله رحمه الله تعالى: باب كيف يستأذن على الفرس. لا يقصد الفرس هنا تحديدا، وإنما يقصد كل من لسانه غير اللسان العربي، أن يخاطب عند الاستئذان عليه بما يفهمه، إما بلسانه أو بلغة الإشارة، كأن إذا فتح الباب يشير بيده يطلب الإذن بالدخول. والمقصود أن الاستئذان لا بد منه بحيث يطمئن المستأذن أن صاحب البيت أذن له بالدخول، فإن اقتضى المقام مخاطبته بلسانه فعل ذلك، حتى يكون دخوله إلى الدار دخولا مأذونا به من صاحبها. قوله: عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي، فلما قام بالباب، أي لما قام أبو هريرة رضي الله عنه بباب أم مسكين بنت عاصم. قوله: فقال أندرايم، أي أتى بهذه الكلمة للاستئذان، وهي باللسان الفارسي، وهي لفظة مستعملة عند الفرس للاستئذان. والاستئذان هنا على امرأة عربية، والأصل أن الاستئذان على العربي يكون بلسانه، ولا يناسب أن يستأذن على العربي بغير لسانه، والأثر سنده ضعيف. ولعل البخاري رحمه الله أراد التنبيه إلى أن الاستئذان إن اقتضى أن يكون بغير اللسان العربي فيؤتى بمثل هذه الكلمة حسب الحاجة، على أن استعمال مثل هذه الألفاظ استعمالا قليلا لا حرج فيه. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم خالد بنت خالد: هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن. والسلف رحمهم الله كانوا أحيانا على ندرة يتكلمون بالكلمة من الأعجمية. قال ابن تيمية رحمه الله: ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه. قوله: فلما قام بالباب فقال أندرايم، أي أدخل؟ فقالت أم مسكين: أندرون، أي أدخل. قولها: قالت يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور بعد العتمة، أي إن النساء يزرنها بعد صلاة العشاء. قولها: فأتحدث، أي أتحدث معهن، فهي تسأل هل عليها في ذلك حرج. قوله: تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر، أي لينام المسلم على صلاة لتكون هي آخر عمله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهية الحديث بعد العشاء. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. والكراهة للحديث بعد العشاء إذا كان في أمور لا مصلحة فيها، أما ما فيه المصلحة والخير كمدارسة العلم ومؤانسة الضيف وملاطفة الأهل والولد والحديث في الإصلاح بين الناس ونحو ذلك فلا كراهة فيه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.